وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. لما تقدم الكلام على ديات النفس وعلى الأعضاء ومنافعها، كان بيان دية النفس في القتل عمد خطأ دون ما تفصيل بين العمد وشبه العمد والخطأ. وجاء بهذا الحديث أن دية الإيش؟ ألا إن دية الخطأ وشبه العمد، الخطأ وشبه العمد. العمد مفروغ منه لأن فيه القصاص أصالة، والدية في العمد فرع وليست أصل. ولذا نبه هنا على الخطأ وشبه الإيش؟ العمد. أولا قبل كل شيء، الجمهور يثبتون هذا التقسيم: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطأ. والحنابلة عندهم زيادة شبه الخطأ، وهذا رد على ما جاء عن مالك رحمه الله أنه لا يرى في أصناف القتل إلا عمد خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر في القتل إلا العمد والخطأ. فهنا الحديث ينص على أن أقسام القتل 3: عمد فيه قصاص إلا أن يرضى، كما تقدم عندنا من اعتبط قتل مسلم ففيه القصاص إلا أن يرضى أصحاب ليش؟ أصحاب الدم. وبين هنا ما الفرق بين شبه العمد والخطأ والعمد. يبين العلماء على مبدأ القرائن، فالعمد هو ما تعمدت نية القاتل وانعقد عزمه على إرادة قتله، هذا عمد، جاء إليه عامدا متعمدا. طيب، العزم والقصد أمور غيبية تتعلق بمعتقد الشخص. ما الذي يطلعنا على هذا الغيب في نفسه؟ وهل سيأتي ويقول أنا أريد أن أقتل فلان؟ ما هو جاهل، يتخفى ويستتر ويتحين الفرص. إذن كيف نعرف أن هذا النوع من القتل عمد إليه القاتل أو أنه لم يعمد إليه؟ ثم نأتي إلى شبه العمد والخطأ. قالوا إن عمد القتل يتبين لنا نحن بحسب الظاهر باستعمال الآلة التي بها حصل القتل. لو أن إنسانا جاء بسيف وضرب إنسانا على عنقه وأزال رأسه، نحتاج أن نقول أنت قطعت رأسه قاصدا قتله أم لا؟ هل نحتاج في هذا؟ لا. طب هو أمامنا. لو أن إنسانا أتى بعصا غليظة وعلى أم الدماغ وضربه فشق الدماغ نصفين فمات، هل نحتاج أن نقول هل تعمدت قتله أو لم تتعمد؟ ما نحتاج. لماذا؟ لأن الآلة تنادي بأنه ما فعل ذلك إلا عامدا متعمدا مريدا قتله. لو جاء بصوت يقود به دابة، أو جاء بحجر يزجر به طيرة، وضرب إنسانا على رأسه، لانفلقت راسه ولا انشقت الجلدة ولا حصل أي شيء وطح ميت. تعال يا فلان قتل، والله ما أردت قتله ولا على نيتي ولا قصد، شوف العصا. نحن نقول هل تعمد قتله بهذا الصوت؟ نقول تعمد قتله؟ ما نقول هذا. الحجر الصغيرة اللي يزجر بها الطير جاءت في جزء من بدنه صادفت مقتل، هل نقول له أنت تعمدت قتله بهذه الحجيرة الصغيرة؟ لا، ما نقول. إذن الآلة التي استعملها الجاني المعتدي هي التي تحدد نوعية الإيش؟ القتل، عمد أو ليس بعمد. تقدم لنا نقاش الإمام أبي حنيفة رحمه الله بمنع القصاص بالقتل بالمثقل، والمثقل الشيء الذي يقتل بثقله، عصا غليظة، حجر كبير، أي شيء ثقيل يصطدم بجسم الإنسان فيموت. وخالفه في ذلك صاحباه محمد وأبو يوسف، قالوا بالقصاص بالمثقل لأنه أداة قتل. إذن العمد نعرفه بالآلة التي استعملها، شبه العمد. قالوا إن شبه العمد هو العمل المتردد بين العمد وبين الخطأ، أو الجامع بينهما. إذن نأخذ تعريف الخطأ أولا. الخطأ هو العمد إلى الإنسان بالاعتداء عليه بما لا يحتمل قتلا قط. ضربوا بالمسطرة على رأسه طاح ميت. المسطرة اللي خططبها الدفتر تقتل هذه؟ ما تقتل، لكن مات. ولذا يقولون الخطأ هو الناشئ عن فعل للجاني أن يفعله، لكنه صادف موت صاحبه، ولا هو فعل ما جاز أن يفعله. كتب الفقه تقول بأن رمى شاخصا بسهم، غزال صيد على بعد، رماه بسهم فأصابه السهم ونفد السهم من جوف الغزال إلى شخص نايم في الزرع وراءه. الشخص اللي نايم في الزرع وراءه الرامي يعلم به؟ أراد إصابته؟ ما نقدر نقول أراد إصابته، لأنه متخفي عليه. والقصد الأول الواضح 100% هو الصيد، وقد ومن حقه أن يرمي الصيد، فعل فعلا من حقه أن إيش؟ أن يفعله، لكن ترتب عليه قتل نفس. فهنا نستطيع أن نجزم ونقول قصد القتل منفي، كما قلنا في السيف والمثقل قتل عمد القتل موجود. فهناك نثبت وجود العمد للقتل قطعا، وهنا ننفي وجود العمد إلى القتل إيش؟ قطعا. وهناك القصاص وهنا الدية. طيب شبه العمد ما هو؟ هو أن يأخذ من العملين، أن يأخذ إيش؟ من الصورتين جزءا. الخطأ هو فعل ما جاز له أن يفعله لكنه تعداه إلى نفس معصومة. شبه العمد مبدئيا هو أن يعمد فعلا لإنسان ويضربه بصوت. يبقى العمد موجود ولا منفي؟ موجود. ولكن بإيش؟ بسيف ولا بحديدة ولا بخشب كبير ولا بصوت؟ بصوت. وهل الصوت من أدوات القتل؟ لا. لما كان القصد إلى ضرب به موجود كان فيه العمد، ولما كان القصد إلى القتل منفي كان الشبه. فشبه العمد ما اجتمع فيه القصد وانتفت فيه الآلة، وانتفت فيه ايش؟ الآلة. اذا الى هنا عمد قاصد الى قتله بآلة تقتل، والخطأ فعل شيء من حقه ان يفعل ولكنه تعدى الى نفس فقتله. شبه العمد ما جمع الوصفين، اي القصد وانتفى آلة القتل، انتفت آلة القتل. شبه الخطأ عند الحنابلة ولم يفعل شيء باختياره، ومثلوا له بالمرأة تأخذ ولدها في حضنها ليلى وترضعه فهو في حضنها ويرضع، أخذها النوم والطفل بين ثدييها فانقلبت عليه وهي نائمة ولم تشعر، ما قصدت الانقلاب ولا قصدت قتله ولا ما ليس منها قصد وليس منها اختيار فعل، فقالوا هذا شبه الايش؟ الخطأ. اذا الحديث هنا يبين لنا نوع من شبه العمد، وهو ان يعمد الى انسان بضرب بآلة ليس الشأن فيها أن تقتل فصادفت وقتلت، هذا هو إيش؟ شبه العمد. وهذا الذي ينفيه مالك رحمه الله تعالى، والحديث يثبته والأئمة الثلاثة يثبتونه. إيش في هذا شبه العمد وإيش في الخطأ؟ الدية ولا قصاص فيه. شبه العمد ليس فيه قصاص لانتفاء قصد القتل، ولكن فيه الدية، والدية فيه مغلظة. وتغليظ الدية في شبه العمد أمر اتفاق، أما تغليظها في الخطأ فليس موضع اتفاق. وتقدم لنا أن الدية أخماس، بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذع، ودية العمد أثلاث، حقة وجذع وأم سنة وأربعون في بطونها أولادها، وهنا ذكر أربعون في بطونها أولادها. إذن هذا في شبه العمد وليس في الإيش؟ في الخطأ. اذا عندنا القتل كم نوع؟ ها؟ أربعة. أربعة. عند الأئمة الثلاثة كم؟ ثلاثة. ما عدا مالك. إذا أردت أن تفصل قلت قسمان عند مالك، وأربعة عند الحنابلة، وثلاثة عند البقية، أبو حنيفة والشافعي. يبقى هذا مزبوط ولا لا؟ مزبوط. لا تنسى، لو سألتك لا تنسى هذا الترتيب. نعم. منها أربعون في بطونها أولادها. وكنا إن هذا هو أصل الديات، وجاء وذكر الذهب ألف دينار، والفضة 10,000 أو 12,000، والبقر كم؟ 200، والغنم 2000.